الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من صلى بعد خروج الوقت بسبب المشقة من برد وغير ذلك؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند أهل العلم أن العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها المحدد شرعا بأي ظرف من الظروف إلا بالمسوغ الشرعي، وأما أن يخرجها وهو قادر بلا مسوغ شرعي وهو قادر على أدائها في وقتها، فإن هذا أمر محرم باتفاق العلماء فيما نعلم. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي جمعها للصلاة التي بعدها، إذا تحقق في حقه عذر يسوغ له الجمع. وأما أن يؤخرها بسبب فقد شرط من شروطها فهذا محرم لا يجوز، أو يؤخرها بسبب وجود البرد الشديد وعدم قدرته على الطهارة، أو يؤخرها بسبب عدم وجود ما يستر به عورته، أو يؤخرها بسبب عدم قدرته على الاغتسال من الجنابة بسبب البرد، فإن هذا من التأخير المحرم الذي لا يجوز. فالإنسان يجب عليه أن يصلي في الوقت على حسب حاله، وما يعجز عنه من شروط الصلاة فإنه يسقط عنه شرعا، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق التسع، وإن مع العسر يسرا. فإذا كان البرد شديدا والماء بارد جدا وكان الماء باردا جدا ولا يستطيع الإنسان أن يدفئ الماء، أو ليس عنده شيء يستدفئ به فيما لو اغتسل بالماء، فإنه يكون في هذه الحالة عاجزا عن الطهارة، فإنه يكون في هذه الحالة عاجز عن الطهارة المائية، فتسقط عنه المطالبة بها وينتقل إلى الطهارة الترابية البدلية. وإذا عجز عن الطهورين الماء والتراب فيجب عليه أن يصلي على حسب حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال إلا في هذه الأعذار المنصوص عليها في الأدلة الصحيحة الصريحة. فوصيتي للمسلمين جميعا بالمحافظة على الصلوات المفروضة في أوقاتها، فإن الله عز وجل قد جعل لكل صلاة مفروضة وقتا لا يقبلها قبل حلوله ودخوله، ولا يقبلها فيما لو أخرجها المكلف عن وقتها بلا عذر ومسوغ شرعي. والله أعلم.